هذا المرض القلبي أفسد، جعله من أفسد الفاسدين. بعض الإخوة يهتم بالتعبد، يهتم بصلاح نفسه، يهتم بكذا، ولكن هو إصلاح ما بينه وبين الناس يتصور إن ده يعني مش مهم أوي، مع إن ده مهم جدا، مهم جدا لنفسه أولا، هو نفسه كده بيضل لما أصلحش ما بينه وبين الناس، هو نفسه بتفسد، قلبه بيسود، قلبه بيمتلئ بالآفات لو الصلاح ده ما جاش بينه وبين الناس. الحاجة الثانية اللي هو بيبقى سبب في فساد المجتمع من حيث ما جاش، يبقى سبب في إضلال الأمة، هو مش واخد باله، يبقى سبب في اللي إيه اللي هو بدل ما يسد ثغرة من الثغرات الأمة هو عايش لها تبقى أخ ملتزم ومتحد وكذا وكذا وكذا، لكن هو عمل يسد عن سبيلها مش واخد باله، هو بيأخر النصر على الأمة وبيأخر النصر على المسلمين، مش هقول سنين، قرون، بسبب تعاملاته السيئة مع الناس اللي بدايتها أمراض قلبية متواجدة في القلب بينه وبين الناس، من بغضاء، سوء ظن، حقد، حسد. نجمع يعني احنا بنجمع بقى كل الحاجات ديت في ايه؟ في حال من احوال القلب المهم اللي هو سلامة الصدر، إن قلبك يسلم من البغضاء ومن الغل ومن الشحناء لأي أحد، ماشي؟ فسلامة الصدر من الأشياء اللي تترمى عليها صحابة تربية كبيرة. طبعا أحاديث كثيرة بقى تنهى عن سوء الظن، تنهى عن من إيه البغضاء، تنهى عن الشحناء. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يغفر الله كل يوم اثنين وخميس إيه؟ وكل أحد إلا مشرك أو مشاهد. ايه وفي رواية صحيح مسلم الا مشاهد، ماشي؟ فايه اللي دخل خلى الشحناء مع الشرك ليه يعني؟ برضه حديث النص من شعبان ان الله يطلع على قلوب العباد يوم المشاهد، ايه تلفت لكل احد الا مشرك او مشاهد، لخطورة الشحناء في قلوب الايه؟ الناس، ولخطورتها في المجتمع، تفسد المجتمع فساد كامل. فاول شيء مهم جدا ان احنا علاقتنا بالاخرين نهتم بيه مسألة سلامة الصدر، سلامة الصدر، سلامة الصدر من سوء الظن، سلامة الصدر من البغضاء، سلامة الصدر من الشحناء، سلامة الصدر من الحسد، سلامة الصدر من الحقد، سلامة الصدر من كل الآفات اللي هتعلق بالإيه؟ من الناس. ماشي؟ دي أول نقطة مهم إن إحنا نتغلب عليها. ماشي؟ طيب هيجي بقى مرحلة أعلى من كده. ماشي؟ المرحلة الأعلى من كده دي نحن نتربى بقى على حبيب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اختلف العلماء هل لا يؤمن هنا المقصود به الإيمان الواجب، لكن مسألة الإيمان المجمل الواجب المستحب زي ما أنت بعطينا مجمل، يعني مش عندك يبقى إيه؟ يبقى الشخص ده كده الواجب، لو مش عندي يبقى آسف، مستحب لو مش عندي يبقى إيه؟ يبقى يعني فاته خير لكنه ما يسمش، ماشي؟ فلا يؤمن احدكم حتى يحب الاخير ما يحب الناس. هو مش ايمان مجمل يعني مش اللي عنده ده يبقى كافر، لا اكيد مش كافر، لكن هو بقى هل هو نقص في الايمان الواجب ولا هل هو نقص في الايمان الايه؟ المستحب. والراجح اللي فيه جزء منه نقص في الايمان الواجب، يعني لو مش عنده الشخص يأتم، وجزء منه نقص في الايمان المستحب، يعني لو مش عنده الشخص هي قلة في الخروجات أو الاقتراب إلى ربنا عز وجل. ماشي؟ فتطبيق هذا الحديث من الحديث اللي إيه حتى العلماء قالوا إن هذا الحديث جعلوه من إيه؟ من أربع أحاديث تجمع خصال الخير. بعض العلماء جعلوا من أربع أحاديث تمثل قواعد الدين. طبعاً أنتوا عارفين خطوط الإيه في الأربعين النووية اللي هو من الأحاديث الجامعة. الإمام النووي حطها في الإيه؟ عايزين نفهم الحديث ده بمفهوم مختلف شويه، اللي لا يؤمن احدكم حتى يعني شديد النقطه الكميه، يعني مثلا بنتكلم عن عمليه تربويه، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبش. الواحد يفكر في نفسه، هل هو مطبق هذا الحديث فعلا ولا مش مطبق؟ اللي كل حاجه انت بتحبها لنفسك وتحبها لغيرك. تحب ان انت تبقى مبسوط وتحب اخوك سعاد. تحب اللي انت حد يساعدك في حاجة تحب أخوك اللي هو يخليك تساعدك في حاجة، ليه لو تحب الكلمة الطيبة أنت إيه تحب أخوك في الكلمة الطيبة. أنت ممكن تتكلم بكلمة طيبة بس أنت مش فارقة معاك تحبها أخوك ولا لأ، يعني أنت بتتكلم بكلمة طيبة عشان الشرع قال لك كده، لكن ما توجدش في قلبك إن أنت الأول بتحب أخوك في الكلمة الطيبة ده أنت بتحبها نفسك. الموضوع دي لو تيجي تخشها في الواقع تلاقي مخازن، يعني للاسف يعني ايه الاخوه يعني ايه مش متوضعه الموضوع خالص. تلاقي مثلا حاجه حصلت لاخوك مسلم، ايه مثلا جنازه مثلا عادي، يعني لو حصلت هو تزعل يوم ولا ازاي الصحابه وصلوا لمرحله ان ايه ان هو يزعل لاخوه زي ما يزعل نفسه، يعني ايه معنى دي؟ الاخ بيمرض تلاقي انت تاثرك بيه عادي، يعني ممكن تزوره عشان الشرع قال كده، لكن انت قلبك مش متجه نحو محمد اللي انت بتحبه زي ما بتحب نفسك. شوف انت بتقرا بتبقى نفسك مثلا الاولى بتبقى يعني ما تعطش لاي حد يساعدك من اي حد حتى يقول لك كلمه حلوه يعني ولا حتى بالتليفون. في اخوه الحمد لله دي مرحله كويسه لو اي يزوروا يعودوا ودي حاجه كويسه ماشي، ولكن في قلبه مفيش حاجه من ناحيه قلبه ده رقص برضه. طب واحد بقى فيه من ناحية قلبه حاجة بس ايه بسيطة كويس بس نقص برضه، طب ايه اتربى بقى على البسيطة من رب على الصحابة؟ لا ده هو زي يعني كأنه نفسه لا يقول نحن حتى يحب الأخير ما يحب لنفسه، فهو في الموقف ده بيحتاج من الناس ايه؟ بمعنى ده بقى مش معنى عملي، لا معنى قلبي في قلبه، يعني هو مستشعر أكن لنفسه. هي دي الايه؟ في الحديث مثلا يقول في دواء الذهن ما طرحه له الموضع عطوف الايه؟ كمثل الجسد للاسف الحديث دي احنا بعاد عنها قوي، دي تخش في الواقع للاسف. فانا منكم ربنا يستر معانا يعني ويرحمنا كده ويرزقنا حبها بعيد عنها ضرر، وده اشكاليه في الزمن اللي في زماننا ده. مثلا يقول لك الدواء ما طرحه له الموضع عطوف كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو هذا على مسائل الجسد بالسهر والحمى. هل أنت بقى بتطبق هذا الحديث بالضبط كده؟ للأسف ممكن نلاقي ممكن يكون معظمنا ما فيش المعنى ده خالص. صح؟ وإن كان الإخوة في منهم اللي هو يعني لما يحصل مثلا أخوه يحصل مشكلة يساعد ويعمل دي حاجة كويسة بفضل عليها ما تبقاش أبدا. في إخوة للأسف بقى دي حتى ما يعملهاش. اخو يجي له مشكله ما ولا اكل في حاجه مش عارف ايه اصلا احنا مشغولين. طبعا اشكاليه كبيره لو انت مشغول فعلا مشغول فعلا مش مستحمل فقل ما يقال ان القلب نفسه يتحرك، يعني انت قلبك لكنك انت اللي حاطط في الورطه دي او حاطط في المشكله دي ومش قادر علشان تحضر، يعني مش قادر عشان انت مشغول انشغالات اكبر من ان انت تروح. لكن هل ده واقع ولا اصلا انت ما بتحبش اصلا بالموضوع؟ أو بتحس إحساس بسيط بالموضوع؟ إذا حسيت الإشكالية اللي أنا بتكلم فيها ولا مش فاهمها نفسي؟ صح ولا لا؟ الواقع المعاصر اللي إحنا فيه مش في إشكالية في الموضوع ده ولا لا؟ طب هل الإشكالية دي زي يعني زي اللي الصحابة اتربوا عليه؟ لا الصحابة ما اتربوش على اللي إحنا موجودين عليه دلوقتي، وبالتالي كان مجتمع الصحابة مجتمع مختلف. طب بعض الإخوة عنده سطحية شوية في التفكير، يعني إيه تصلح الحاجات دي، يعني المهم يصلح نفسك. هو دي تصلح نفسك، هو دي متكامل كله كل كتلة على بعضيها ده يصلحك. لو مش عندك أنت عندك إشكالية في قلبك بسببها يعني إيه هتتأخر في صلاح نفسك أولا، فضلا عن المعنى الثاني اللي الدين بتاعنا بيحط على صلاح النفس وصلاح الإيه المجتمع. فده اشكاليه كبيره في صلاح المجتمع، انت كده تضرب صلاح المجتمع لو المعاني دي ما اتحققتش، وده للاسف موجود ويظهر بقى دلوقتي جامد في ايه السلفيين يخبطوا في الاخوان الاخوان يخبطوا في السلفيين يقولوا الناس كلها يقولوا الجماعه الاسلاميه الاسلام كله عمال مطبوعه. يعني لو اتكلم بيتكلم بسياسه بس هو من القلب يعني عايز ايه طيب ماشي دي اخطاء وكذا وكذا وكذا، انت لو انت بتحب الاخوان وتحب نفسك وتحب له هو الاخطاء دي مش اشكي مش انت شماته وعمال تغلط وبتاع. طب سيبك من الاسلاميين السلفيين السلفيين وهم في بعض تلاقي لخبطه وتخبيط وبتاع تحس المعاني دي مش موجوده. طب بلاش السلفيين مع بعض، المنظومه الواحده المنظومه الواحده اللي احنا بس هل احنا مطبقين المعاني دي مع نفسينا؟ للاسف هتلاقي لا. فتخيل بقى الموضوع مضروب بالنار ازاي في الايه في الزمن بتاعنا. فاحنا اول حاجه ان احنا الاول عايزين نتربى على الموضوع ده وننشره بين الناس. نتربى عليه ونشوف ايه. اتفضل اهتمام بقى الشرف ومسألة المحبة للمؤمنين هي كبير كبير جدا. الله عز وجل يقول ايه؟ وألف بين قلوبهم وألفت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. المعنى ده معنى قوي جدا من ناحية البلاغة العربية. الآية أسلوبها البلاغي في غالب الرابع تبين معنى امتنان ربنا عز وجل للمؤمنين بحتة محروم منها كل العالم، وهو ان ربنا عز وجل يألف بين قلوبهم ألفة شديدة. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انت لو انفقت ما في الارض جميعا، انت انفقت ما في الارض جميعا، ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله برحمته وكرمه ألف بينهم. ده معنى ان احنا طبعا عايزين نوجد مسألة القوة والمحبة في المجتمع والأسرة. من الحاجات اللي توجدها قوة إحساس المرء واستشعاره بأهميتها دي أول حاجة. الحاجة الثانية التوكل على الله والانتصار إليه والافتقار إليه توجد في قلبك أولا وفي قلب اللي حواليك المقربين منك وفي قلب المجتمع كله، عشان دي بتاعت ربنا. وألف بين قلوبهم لو أنفقت إيه؟ في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم. المؤسسات يعني في أوروبا وأمريكا تصرف يعني في داخل المؤسسة تصرف فلوس كتيرة جدا، يعني في فلوس اتش ار او كذا او كذا بيدخل فيها فلوس كتيرة جدا عشان بس يبقى في ترابط ما بين افراد المؤسسة وبرضه ما بيعرفوش. فاهم معنى؟ فشوف ربنا يقول له ايه؟ انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. فاحنا اتربينا على المعاني الشرعية رب عليها الصحابة يحصل فيه ألفة بين قلوبنا. تبدأ بالألفة بين قلوبنا احنا بيننا وبين بعض، تنتقل إلى الألفة بيننا وبين غيرنا من الجهات الأخرى اللي هي فيها خير، تنتقل إلى الألفة ما بيننا وبين كل المسلمين. فأنت حتى لو هو على معصية فأنت تحب له الخير وترحم، يعني في عطف منك عليه أنت شايفه بيغلط أنت نفسك في الأجواء دي. ماشي؟ فدي ايه؟ فدي مسألة ايه من المسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم لو انتوا واخدين بالكم أول حاجة عملها لما راح المدينة ايه؟ أخذ أول بين ايه؟ أو عمل ترابط ما بين ايه؟ أول أفراد الأنصار كانوا متنازعين أو في الخزرج وقرود وكذا وكذا وكذا، فجعل ما بينهم الترابط والمحبة والإلقاء. ثم كمان أخذ بين المهاجرين الأفراد والأنصار بأخوة الدين بأخوة الدين. ودي من الحاجات الأساسية في تغير المجتمع الإسلامي كله من ناس بتعذب كذا كذا كذا إلى أقوى مجتمع ينتقل في قواته وقواته وقواته إلى اللي هو الدرجة اللي هو يوصل اللي هو يبقى أقوى دولة في العالم. من السمات الأساسية في هذه الدولة إن هذا المجتمع تربى على معنى الدولة الحقيقي. بص بعد اخوه بقى للمرحله الثانيه لو سيرونا حاجه حتى بقى فينا لا دي اعلى من كده بقى. سيرونا على انفسهم ولو كان بينهم خصاصه، يعني سيرونا على انفسهم. طب احنا الحاله الثالثه يوسع على انفس نفسه في وقت الرخاء، يعني هو مش فارق معاه دي ولا دي، خد يا عم الاحمر. لا ده المرحله الرابعه بقى للصحابه والسنه اللي هو بيؤثر على نفسه في وقت الضغط في وقت الشده في وقت الصعوبات وقت الموت. هو بيموت كده ثلاثة بيموتوا ويعني عايز يشرب ويسمع اللي أخوه بينادي بالإيه؟ بالماء، فيقول له لا اذهب إليه يا أخي. بيموت واحد بيموت. الصحابة اتربوا على كده، إحنا للأسف المعنى ده بعيد عننا. فإحنا الأول عايزين نستشعره ونجعله فينا نبتدي إيه ننقله لإيه؟ مبادئ. ماشي ولا لأ؟ طيب شوف ان ربنا عز وجل يقول ومدح الانصار بحبهم المهاجرين قال الذين كفروا جرى الايمان من قبلهم ايه؟ يحبون من هاجر اليه. هذه المحبه تزداد تزداد تزداد حتى تصل إلى ويؤثرون على أنفسهم. بعدين ربنا عز وجل يبين إيه الحاجة اللي بتحرمك من إن أنت تحقق المحبة دي وتحقق الإثارة على نفس دي. وليوك شبح نفسي شبح النفس وأنانية النفس وحرص النفس على مصلحتها فقط هي دي اللي بتحرمك من الخير ده. فاللي ربنا يكرمه يحفظه اللي هو يتغلب على نفسه ربنا عز وجل يقيه شبح نفسه ماشي هو ده المفلح حق النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى يوم القيامة يقول أين المتحابون بجلاله اليوم أضلهم في ظل يوم ما ظل إيه إلا ظل. فربنا عز وجل جعل طبعا عارفين الحديث سبع ظلال الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل منه إيه وجلاله متحابة في الله اجتمع إيه إيه ورفع. النبي صلى الله عليه وسلم هجرت يعني مكترت يعني فواجبته قد سبقني بالتهجير يعني ابن سبقني بالتفكير واجبته يصلي قال فانتظرته حتى قضى صلاته ثم لسكته من قبل وجهه يعني يكون قدامه فسلمت عليه ثم قلت والله لا اني لاحبك في الله ماشي فقال الله فقلت الله فقال الله يعني في الله فعلا فقلت الله فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه شد إليه وقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في. ماشي فالحديث ده يدلنا على معنى أولا إن أنت ما بتحب أخوك كما تحب لنفسك وتزداد دي المحبة أكثر وأكثر هذا يجعل الله عز وجل نفسه يحبك. الحديث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر بغدا والتي يبطش بها ورزا ما تحبش بها لئن سألني لأعطينا وإن استعملني تكون وليا من أبي الله محبة الله عز وجل ماشي وكمان إيه مش يقول أحببت من فعل كذا ده حديثي واجب المحبة أنا لم تحصل نشوف بقى سيدنا معاذ بين الله يعني في الله فعلا ولا محبة عاطفية كده هو زيك في الطباع فبتحب عشان ده في الطباع ولا أنت مستظرف دمه فعشان كده بتحب. المحبة في الله مختلفة عن المحاب اللي هي موجودة بين الناس للأسف زي ما قلنا مسألة الأخوة ضعيفة اللي بيعملها في منهم ناس كتيرة مش في الله هي كده يعني ايه يعني ايه من باب اللي ده زي ولا قريب مني في الطباع ولا يعني ايه كده فايه فبحبه ماشي وده كويس مش وحش بس ايه المحبة في الله أقوى وأوثق قرار الإيمان اللي هي تحبه في الله وبيحبه ده أوثق قرار الإيمان ماشي ان شاء الله تسلم الاقامه مع الاقامه الاقامه الاقامه ماشي وابوكم برضه كان قال حديث مهم ثلاثة ان كنا فيه ايه؟ غير ده حلاوة المؤمنة ان يحب مرة لا يحب لله. شوف التفكير السطحي بتاع الاخوة يقول لك ايه انا عايز افتح نفسي عايز افتح قلبي عايز ادي الحلاوة اروح اتعبى بس ومش دعوة بالخلق فما يعيش الخلق ولا يتعامل معهم معاملة كويسة ولا مسألة محبة الخلق دي في دماغه هو كل اللي في دماغه اللي هو عشان يصلح نفسه يبقى هو ايه يظبط حاله مع ربنا. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب ان دي الحاجات اللي بتبني الحال مع ربنا عز وجل حلاوة الايمان ان يحب المرأة لا يحبه الا ايه لا تدخل الجنة حتى تؤمنه انت قلت لنا حتى ايه المحبة لها تأثير في مسألة الدماغ. فالتفكير الصافي بتاع بعض الرجل هو عايز يصلح نفسه، يصلح نفسه من خلال الاشياء اللي تتعلق بصلاح الحال مع العبد بدون ما يصلح حاله مع الخلق، ده الحقيقة بيأثر في صلاح نفسه وبيفسد المجتمع. يعني احنا لازم احنا نفسنا عشان نصلح نفسنا لابد من صلاح حالنا مع الناس. الاشياء اللي بتصلح الحال مع الناس هو محبة المؤمنين في الله، محبة المؤمنين في الله. معنى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يصدقه إلا بالله. طبعا حديث إيه؟ تخيل لكم إن هي كتيرة، وزي ما قلنا كثرة الآيات والأحاديث في شيء تدل على إيه؟ أهميتها. تدل على أسس من أسس الدين اللي اتربى عليه ونقصه فينا إشكالية لازم نعالجها ولازم نحلها. طب انا مش عارف بالدعاء بالمجاهده بان انا اتربى على الاحاديث دي واسمعها كتير لغايه ما تتوجد فيا وتتمكن من قلبي. ماشي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكمل المؤمنين ايمانا احاسنهم اخلاقا، الموفقون اكنافا، الذين يالفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يالف ولا يؤلف. المعنى لا خير في من لا يالف ولا لؤلؤ. انا بدور على صلاح نفسي لازم دي تبقى فيا برضه. الموقعون اكنافا يعني ان هم بيتعاملوا بدين ورخا. في واحد كده ايه تتعامل معاه تبتدي تخاف منه، يعني تحس واحد تاني بيتعامل كده دين ورخ وادب وذوق كده اللي احنا بنسميه دلوقتي الذوق في التعامل، بمعنى يعني المعاصر. طيب بتيجي بقى المحبه في الليل دي هي اللي تنفع العبد يقول ايه؟ سواء يقولون برضه يقول ايه؟ ولا يقول ايه؟ ولا يقول ايه؟ تحابه في الليل اجتمع عليه الفرقه دي. احنا لا يعني شافعين ولا صدوق الحميد، دول اللي كانوا اصحاب ايه؟ متحابين كده بس ايه؟ في الغلط. اما بقى المؤمنين الاخلاء لاولئك بعضهم ببعض عدو الا ايه المتقي اللي انت حبيته في الله وكانوني ده بينك وبين الاخوه تيجي إيه دافع عنك يوم القيامه. دي خبرك النار. حتى ان في احاديث الشفاعه منها حديث اللي ايه؟ اللي بعد ان يشفع الله عز وجل يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يقول للمؤمنين الصالحين يشفعوا لاخوانهم. وفي حديث يشفع الاخ لاخاه واحبه بالله احبه في الله في جلسه واحده. ان هو ما يتقابلش غير مره واحده معاه في عمره كله، حبه في الله فيها بسبب هذه المرة يكون بسبب نجاته. بالك بقى بالمحبة الدائمة. وصلى الله عليه وسلم. هنكمل حلقة بسيطة بعد ذلك إن شاء الله. ايه اللي احنا قلناه بقى في المغرب يعني قبل العشاء؟ ندير له بالخاص ان شاء الله. الاول قلت معنى قلبيه عشان ندخل في القلب للقلب، بس انا عارف معنى قلبيه يقول لك الكلام جميل بس مش عارف تعرف. مش عارف يقول ايه اللي حصل اصلا. انت مش هينفع اوضح عايزينه يعني ايه يدخل جوه العقل الباطن. ايه؟ ممكن نكتب قلنا لو تتمرن مع بعض بفضل الله. تاني معلش حاجة. أول حاجة واحد يعني مش شايف قلبه أي حاجة في عامة فيها حاجة أو أمور معاه العادية يعني. أما الحالة اللي هو لازم ناخد مش حد في الأخير ياخد من نفسه. ثالث حاجة بيسمع علم السنة اللي هي الصفاء. أول واحد بيسمع أنفسه في الشتاء. وبعدين اتكلمنا على إن إزاي الشريعة اهتمت بإيه مسألة المحبة في الله. ويرتبط عليها فضائل كثيرة جدا منها حاجات تخص صلاح العبد مع رب عز وجل، منها حاجات تخص صلاح المجتمع ومنها النجاية والمغفرة. ماشي؟ طيب يعني احنا اتكلمنا عشان ما نسمعش، احنا بدأنا الأول إن التلبية كنا اتكلمنا زمان إن هي معينة نوع الخاص بإصلاح الحال مع الله جل وعلا، خاص مع إصلاح الحال مع إيه الخط، ولا نوع الخاص بإصلاح الحال مع الخط ده مهم وليه تأثير على صلاح الحال مع الله وصلاح الناس. بعدين إصلاح الحال مع الخط ده من ناحية القلب في أربع مراتب. أول مرتبة سلامة الصدر من الإيه؟ من الآفات تجاه الناس، ومنها سوء الظن، ومنها الحسد، ومنها الغل والشحناء والبغضاء. ثاني مرتبة مرتبة إيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. ثالث مرتبة اللي هي مرتبة يؤثرون على أنفسهم بس في الرخاء، أي مرتبة اللي هي يؤثرون على أنفسهم ولو كان ليه خصاصة. ثم بعد ذلك تكلمنا عن إيه؟ الحديث، حديث الشريعة اللي بتحث على المحبة إيه في الله. فالشريعة حثت حث يعني عام على مسألة المحبة في الله، وحثت حث تفصيلي عليها أيضا من خلال اللي هي جعلت للأخوة العامة والخاصة إيه، جعلت ليها حقوق وجعلت ليها أمور. فمثلا من هذه الحقوق حقوق في المال كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى إيه؟ إلى ميسرة. فلأنه أخوك أنت تحبه كما تحب لنفسك، فإيه طالما غصبا عنه أنظره. من يسر على معسر يسر الله إيه؟ عليه في الدنيا والآخرة. ماشي؟ فلا حد الإيه؟ الأول درجة. الدرجة الثانية أنت تنزله منزلة نفسك وترضى بمشاركته إياك في مالك. ده كان يوم الصحابة طبعا، دلوقتي مش موجود. جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقال: إني أريد أن أخيك في الله. وأخيك إيه؟ في الله، أو أخيك في الله صح. فقال: أتدري ما حق الإخاء؟ فقال: عرفني. قال: ألا تكون أحق بدينارك ودرهمك مني. قال: لم أبلغ هذه المنزلة بعد. قال: فاذهب عني. ماشي؟ طبعا دي كان بالنسبه لهم دي منزله طبيعيه، دلوقتي منزله مش موجوده اصلا. بس احنا نقرب منها بقدر الامكان من غير ما تبقى طبعا مغفلين، يعني من غير ما نبقى مدروشين. الناس اللي احنا نحس منهم الصدق يبقى ايه ممكن يبقى كده. بس المرحله الثالثه بقى اللي احنا نؤثره على انفسنا، نقدم حاجته على حاجتهم. لا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم ايه خصاص. قال ابن عمر: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة، فقال: أخي فلان أحوج مني إليه، فبعث به إليه، فبعثه ذلك الإنسان إلى آخر، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى رجع إلى الأول بعد أن تداوله سبعة. فده كان خلق موجود طبيعي. يعني قصدي إحنا طبعا الكلام ده إيه؟ ربنا عز وجل يمن علينا ان احنا نقرب ان شاء الله. طيب الحاجه الثانيه حقوق في البدن. ماشي؟ منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ده برضه خطوط 40 جنيه. أرسل الحسن البصري جماعة من أصحابه في قضاء حاجة لأخ لهم، وقال: مروا بثابت البناني فخذوه معكم. مروا بثابت البناني فخذوه معكم. فمروا بثابت فقال: أنا معتكف. فرجعوا للحسن فأخبروه، فقال لهم: قولوا له يا أعمش، أما علمت أن سعيك في حاجة أخيك خير لك من حجة بعد حجة؟ فرجعوا إلى ثابت فأخبروه، فترك اعتكافه وخرج معه. اعتكاف مش رمضان يعني، اعتكاف عادي. طيب الدرجة الأعلى من كده أن تكون حاجة أخيك مثل حاجتك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب أخيه ما يحب لنفسه، فأنت بتعتبر حاجته بالظبط زي حاجتك بالظبط. كان بعض السلف يتفقد عيال أخيه بعد موته 40 سنة، يقوم بحاجتهم ويتردد كل يوم إليهم ويمولهم من ماله، فكانوا لا يفقدون من أبيهم إلا عينه. عينه يعني نفسه، يعني هو كل اللي بيعمله الأب بيعمله، اللي ناقصهم بس نقولهم شايفين باباهم إيه؟ الجسد بس. ماشي؟ يعني بعض الإخوة بيتعامل بالأحاديث الأخوة يعني إيه من باب تأليف القلب يعني عشان الراجل موجود فيحبه زي ما بيحبه، لكن لا ده بعد ما مات والأخوة موجودة. فمعنى هي مش مسألة تأليف قلب، لا هي مسألة محبة موجودة في القلب أصلا الأخوك المسلم. فكان الحسن يقول إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا، لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. قال أبو عبيد زرت أحمد ابن حنبل في بيته فأجلسني في صدر داره وجلس دوني، ده بقى المرتبة الأعلى اللي هو يقدم حاجات أخوه على حاجته. فقلت يا أبا عبد الله أليس يقال صاحب البيت أحق بصدر بيته؟ فقال نعم يقعد ويقعد من يريد. قال فقلت في نفسي خذ إليك يا أبا عبيد فائدة ونستفيد من خلق هذا الإنسان. قال ثم قلت له يا أبا عبد الله لو كنت آتيك على نحو ما تستحق لأتيتك كل يوم. فقال لا تقل إن لي إخوانا لا ألقاهم إلا في كل سنة مرة، أنا أوثق بمودتهم ممن ألقى كل يوم. مسألة مش مسألة تكرار، مسألة محبة في القلب. ممكن يبقى في انشغالات وظروف وكذا وكذا وكذا مش عارف يقبله ولا عارف يعمل أي حاجة، بس فعلا من قلبه صادق في محبته لأخوه الإيه المسلم. قال قلت هذه أخرى يا أبا عبيد، يقول لنفسه دي فائدة أخرى يا أبا عبيد. فلما أردت أن أقوم قام معي فقلت لا تفعل يا أبا عبد الله. فقال قال الشعبي من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه إلى باب الدار وتأخذ بركابه. ده بقى إيه نحن نسميه دلوقتي الزوج والأدب والإتيكيت. السلف عندهم زوج وأدب وإتيكيت أكثر من هنا بكتير، بس إحنا لو ناخد بالنا من الحاجات دي ماشي. قال فقلت يا أبا عبيد هذه ثالثة. قال فمشى معي إلى باب الدار وأخذ بركابه. ماشي. طيب في حقوق الأخوة في اللسان، وهنا بالسكوت تارة وبالنص ايه ماشي. فمن السكوت ان يسكت عن افشاء اسراره ولا الى اخص الفخار ولو بعد القطيعة والوحشة، فان ذلك من لؤم الطبع وخبث النفس اللي هو ايه يتكلم على اسرار الناس بسبب ان فيه قطيعة ووحشة منهم. قيل لبعض الادباء كيف حفظك للسر؟ قال انا قبره طبر الحامل دخل خلاص. وقالوا قلوب الأحرار قبور الأسرار. من ذلك أن يسكت عن معاراته وجداله. أنا زعيم لإيه؟ لبيت في ربض الجنة لمن طرق المراء ولو كان إيه؟ محق. الحديث الآخر من طرق المراء هو مفصل بني له بيت في ربض الجنة، ومن طرقه هو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاه. طيب في بقى ايه بالكلام، فمن الكلام اللي هو يخبره بمحبته له، ومن الكلام اللي هو يدعو بأحب أسمائه إليه في غيبته وحضوره، يدعوه قصدي بأحب أسمائه إليه في غيبته وحضوره. قال عمر بن الخطاب ثلاث يصفين لك ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيته أولا، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه له. ومن ذلك أن تثني عليه بما تعرف من محاسن أحواله خاصة في غيبته. وأعظم من ذلك تأثيرا في جلب المحبة الذب عنه في غيبته. المسلم أخو المسلم حديث ابن خطوب برضه لا يظلمه ولا يحرمه ولا يخذله. خلي بالكم 40 نووية حديث قوية بس إيه خلصها للعمل مش بدراسة أكاديمية بس، فيها التربية الفكرية العقلية، فيها التربية العقدية، وفيها التربية اللي هي التعبدية والإحمال والقلب وكده، وفيها التربية برضه الفرقية أحد كثيرة فيها. طيب من ذلك إيه النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ رسول الله قال إيه الله والكتاب والرسول والأئمة في المسلمين وإيه مع أمتي. طبعا النصيحة زي ما قلنا إرادة الخير للإيه النصيحة. طبعا النصيحة تبقى في الايه سر. قال الشافعي ما أعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانا، وما أعظاه علانية أطفى وحاه وشاه. تغمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعة، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ماشي الكلام برضو الإيه والعالم اللي مش طيب. وبقى في حقوق إيه قلبية اللي هي سلامة الصدر وحسن الظن بأخيك المسلم، إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. من مناقب الإمام الشافعي ما قاله أحد تلامذته عنه ربيع بن سليمان، قال دخلت على الشافعي وهو مريض فقلت له قوى الله ضعفك، فقال لو قوى ضعفي قتلني والله، فقلت والله ما أردت إلا الخير، قال أعلم أنك لو شتمتني لم ترد لي إلا الخير. فخوف القلبية بقى سلامة الصدر التواضع عن إخوانك، لا يبقاش في حقد، لا يبقاش في حسد، مش احتقار، لحسن امرئ من الشر ان يحقر اخاه ليه في المسلم. فهذه الحقوق هي علامه على المحبه، يعني محبتك لاخوانك تجعلك تفعل هذه الايه الحقوق، وكذلك هذه الحقوق تسبب المحبه، هذه الحقوق ايه تسبب ايه توجد المحبه. وطبعا من الايه من الحقوق البدنيه اللي ايه من حق المسلم على المسلم ان يزوره اذا ايه لمرض، تشييع الجنازه، يعطي يعني ايه اذا حمل الله عليه بشمته، كل دي كل الحاجات دي تجعل فيه اخوه، وفي نفس الوقت من علامات الاخوه اللي هي بتتوجد. فانت لو المحبه نفسها فيك تلاقي الحاجات دي بتتعملها بسهوله ويسر. طب المحبه مش قويه عندك تجاه نفسك وتعمل هذه الاشياء فتتواجد بينك وبين اخوك المحبه، فدي من الاسباب اللي بتوجد برضه الايه المحبه. يبقى اخر حاجه قلناها بعد العشاء ان المحبه ليها علامات اللي هي الحقوق، والحقوق دي احنا ما قلناهاش كلها، احنا حبينا نوضح لكم حبيت اوضح لكم اللي في منها حقوق ماليه، في منها حقوق بدنيه، في حقوق باللسان، وفي منها حقوق ايه قلبيه. ماشي. الحقوق دي منها حقوق واجبه ومنها حقوق مستحبه. ماشي. اللي بيحب اخوه المسلم المحبه دي في قلبه الحقوق دي يعني سهل عليه يسير. ماشي. طب اللي بيستاهل عليه يركز هو يعمل هذه الحقوق ويوجد المحبه كذلك في قلبه، تبقى دي من اسباب وايجاد المحبه بينه وبين الايه؟ الاخوه. ماشي؟ فكده الحمد لله ايه انتهينا من هذا المعنى، فضلت عايزين نتربى عليه جامد، نحاول ان احنا نحصله في انفسنا، والاول ينتشر ما بيننا وبين بعض، فالاخوه مراد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لان الايه انت مش هتعرف توجد اعلى الاخوه لكل الناس، فاخذ من المهاجرين انصار، اخذ من المهاجر وانصار. ماشي. فالاول احنا نحاول نوجد الاخوه بقوه بيننا وبين بعض، بعد بعد ذلك نبتدي نوجدها بيننا وبين كل الايه المسلمين. ماشي. فالشرع جعل في اخوه عامه وفي جعل اخوه خاصه. ماشي. احنا هنحاول نجعل الاخوه الخاصه الاول بيننا، ودي مؤثره جدا في العمل في كل حال، الحياة بنحس بعض، بنحب بعض، نقضي حاجات بعض، بنعين بعض، في بيننا الألفة والإخاء، اللي واحد يضعف يلاقي 50 واحد حواليه، ما الواحد يعني يلاقوا إخوانه إخوان أكتر من أسرته بالنسبة له، معاني دي بتحافظ على كل واحد فيكم، كل واحد بيجي له وقت يضعف فيه، مش حد ثابت، مش حاسمها كده. كل واحد بيجي له ظروف، بيجي له كذا، فكلنا محتاجين لبعض. ماشي. دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان دي مؤثره كمان في العمل بتاعنا، احنا ممكن يبقى في ناس مننا مثلا مشغول عن الاخوه بالدعوه او طلب العلم او كذا، الحاجات دي ما هي برضه سبحان الله الشريعه الاسلاميه كلها مترتب عليها، هو الدعوه مش هتتعمل صح الا ما يكون في اخوه صح، والا هيبقى ما بين افراد الدعوه اشكاليات، وياما دعوات هلكت بسبب شحناء ما بين الافراد ومشاكل، ودي التاريخ يقول كده فضلا عن الاحاديث البغضاء ولا الحلاوه ولا اقول صح ولا ايه. الشعر كان ضعيف الدين. ماشي. فالموضوع ده مؤثر في صلاحك، مؤثر في صلاح المجتمع، مؤثر في الحرص على نفسك بتخطف ما اعرفش يوم من الايام، مؤثر كمان في صلاح الدعوه اللي احنا بنقوم بيها. هو من كل النواحي مهم. لذلك الشريعه اهتمت بيه اهتمام ايه؟ كبير. احنا عايزين الاول نحاول نجيب الحاجات دي في انفسنا وننقلها للاخرين. ان هذا الخلق خلق المحبة والمرات اللي احنا قلناها للأسف في هذا الزمان شبه اندثر الا من رحم الله. فاحنا عايزين نكون ممن رحم الله عز وجل ثم بعد ذلك ننشرها ونجدها ننشرها من الناس ومش في منظومتنا بس في الناس حتى اللي ما نعرفهمش الناس اللي في اتجاهات اخرى عادي ما هي في الاخر دول مسلمين. مفهوم معنا؟ وصلى الله على محمد وسلم ان شاء الله. كل الاخوه اللي هنا في متابعه لي احنا نحسن على مساله المتابعه والتلبيه عملنا الدرس اللي احنا بنقوله من النهارده ده والمتابعه تبقى ان شاء الله بعديه بحيث يبقى في يوم زي ما احنا عملنا ايام العلم وايام الدعوه يبقى في يوم للتلبيه وهي التلبيه مهمه زي ما احنا عارفين بس للاسف وجدنا لبعض الاخوه يعني مش مدينا الاهتمام الكافي قلنا ان احنا لازم نولد لها يوم كامل علشان نركز فيها جدا. فكل الاخوه ان شاء الله اللي هنا يبقى ليهم متابعين. الاخوه اللي طبعا عارفين في ناس مع محمد عطل في ناس مع محمد ممدوح في ناس مع ماهر في ناس مع يحيى ماشي في ناس مع احمد ضيق ماشي في ناس مع ايه احمد ضيق اللي مش عارف حد يتابعه مين او كده يجيني وانا هقول ماشي. المهم ان كلنا نبقى عندنا ايه والموضوع المتابعة موضوع مهم حد عنده اشكال في اي حاجه يقول لي عشان ايه الموضوع ده مؤثر في الاحوال ماشي. بعض الايه ساعات الشيطان بيلقي بعض الشبهه كده على الناس عشان في الاخر يمنع عنهم الخير مش عارفين ايه يبقى احنا من مثل صلى الله عليه وسلم. السؤال بتاع عادل شفت انا نسيت مش بتعرف بخمن عادل نسيت انت كمان ولا ايه؟ افتكرت منافي ولا ايه؟ ايه المحبة في الفرق بين المحبة في الله والمحبة في غير الله. المحبة الأولى لله مش الذنب. المحبة الأولى لله مش الذنب. المحبة للمعصية هي الذنب. المحبة للمعصية ايه؟ هي الذنب. أما المحبة الغير لله مباح. طيب المحبة في الله بقى الفرق بينها وبين ايه المحبة غير الله؟ المحبة في الله اللي أنت بتحبه لإيه؟ لصلاحه. لظنك ان هذا يحب الله عز وجل فانك تحبه لمحبه الله عز وجل لك. ولذلك المحبه في الله بتزيد على حسب ايه صلاح الشخص وبداخل المهد على حسب ايه قله صلاح الشخص بالظبط. فاهم قصدي ولا مش فاهم؟ ولكن لو في محبه في الله ومحبه في الطبع مش عيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من احب الناس اليك؟ قال ايه؟ عائشة. قال من الرجال قال أبوها. فمفهوم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر خالصة لله ماشي مفهوم سيدنا أبو بكر أفضل إيه؟ طيب محبته لسيدنا عائشة هل سيدنا عائشة أفضل من سيدنا أبو بكر؟ لا ولكن في جزء منها لصلاحها في جزء منها لأنها إيه؟ زوجته. محبة الزوجة فطرة. فطر الله عز وجل الناس عليها. فالواحد يحب أبنائه فطرة. نقول له انت كده مقصر عشان انت بتحب ابنائك اكثر من محبتك للشخص الصالح الفلاني؟ لا دي فطره بقى حاجه مش منطق. ولكن هو محبته لابنائه في الله اقل من محبته للشيخ الصالح. تمام؟ فايجاد وجود المحبات الاخرى اللي هي مش في المعصيه دي مش غلط. دي مش ايه؟ مش غلط مش حاجه حرام ولا حاجه مكروهه دي حاجه مباح اقل من القصد. مش اما اللي فيها بقى الثواب الكبير يا محمد الدين فاهمين قصدي ولا وضحت كويس الفرق ولا لا؟ أرواح جنود المجندة مات ألف منها اختلف ومات خلف منها إيه؟ اختلف. دي اللي هي الحاجات الطبيعية ماشي؟ ولأن المؤمنين اتفقوا في كثير من الصفات لأن الشريعة حثتهم على حاجات. فلأن المؤمنين الشريعة وجهتهم لحاجات وهم ائتمروا بها فلذلك تجد معظم المؤمنين متآلفين. ليه؟ عشان ألفتهم الشريعة، فألف بين قلوبنا وألفت بين ما ألف بين قلوبنا. ليه؟ هم كلهم بيتعاملوا بخلق الإسلام. فتلاقيهم إيه؟ أخلاقهم نبيلة، بيحسنوا، بيعملوا كذا، بيعملوا كذا. فتجد فيهم التآلف، فتلاقيهم متآلفين وأرواحهم مجددة مع بعض. ماشي، ما هو ماشي، ما هو لا بس لو اكتمل إيمانه هيلاقي نفسه مع الصالحين متآلف. فاهم قصدي؟ لو له نقص ده حاجه ثانيه بس مش حرام يعني انا ما استحلوش بس ما فيش حاجه غلط معايا مش حرام تمام مش صلى الله على محمد لا يبقى كل واحد يروح للايه ويحيى الخامكي احنا قلنا ايه محمد عقد والماهر حمد دوت يحيى الخامكي محمد بيه اللي مش عارف مين يجي لي وانا اقول